الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا بحول الله ومدده نتحدث عن الركن الثالث من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالكتب. ولا زال الحديث ممتدا عن القرآن الكريم، أسأل الله أن يرد الأمة إليه ردا جميلا. وأود الليلة بعدما بينا خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني أن أوجز الكلام حول شبهة طالما تشدق بها من يريد الطعن في كتاب الله عز وجل، ألا وهي قضية الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى. وبعد ذلك أجمل لحضراتكم فضل القرآن الكريم، لنشرع بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل. وأنا أعد لحضراتكم هذه المحاضرة في هذه القضية المهمة. وجدت أن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه القيم الجامع لأحكام القرآن الكريم قد لخص المسألة تلخيصا قد لا يحتاج طالب العلم في مثل هذه الموضوعات المجملة إلى مزيد. وقد ذكر في هذه المسألة عند قول الله تعالى في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى 15 مسألة، سأقتصر على بعضها وأرجو الله عز وجل أن تتضح لحضراتكم هذه القضية الليلة بإذن الله تعالى. المسألة الأولى، قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. سبب نزول هذه الآية اليهود عليهم لعائن الله في كل زمان ومكان. اليهود كما ذكرت في خطبة مجمع الإيمان بل هم الخنازير، وأنا أرد بذلك على الخنازير الذين صوروا البشير النذير على هيئة خنزير يطأ بقدميه قرآن الملك القدير. قلت إن اليهود قد ناصبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء منذ اللحظات الأولى للهجرة، مع أنهم كانوا يفخرون ببعثة هذا النبي المنتظر على المشركين وعلى الأوس والخزرج في المدينة خاصة، وهم الذين ملأوا الدنيا ببعثة هذا النبي كما قررت ذلك التوراة، ويقولون للأوس والخزرج: سوف يخرج هذا النبي وسوف نقتل به المشركين قتل عاد وإرم. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام من العرب من غير اليهود ومن غير جنس اليهود، ها حقدوا عليه وحسدوه ونقموا عليه وناصبوه العداء منذ هذه اللحظات، كما قلت لحضراتكم في أول يوم وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ذهب إليه حيي بن أخطب مع أخيه أبي ياسر ابن أخطب، فلما نظر إلى وجه النبي عرفه حيي بن أخطب، فقال له أبو ياسر: أهو؟ قال حيي: إي والله إنه لهو. فقال أبو ياسر: أهو النبي الذي كنا ننتظر؟ قال حيي: إي والله إنه لهو. قال: أتعرفه بصفته؟ قال: نعم أعرفه بصفته. قال: فما الذي في نفسك عليه؟ قال: عداوته ما بقيت أبدا. مع أنه هو الذي أقر لأخيه بأن هذا الرجل هو النبي المنتظر، اتبعه لتسعد في دنياك وأخراك، ولكنه الحقد. وذكرت لحضراتكم حديث عبد الله بن سلام الذي رواه البخاري، وفيه أن عبد الله بن سلام لما سأل النبي الأسئلة الثلاثة المعروفة قال: أشهد أنك رسول الله. الشاهد أن عبد الله بن سلام وهو حبر اليهود وعالم اليهود وهو أعلم الناس بطبائعهم وخصالهم وأخلاقهم، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعرفوا بإسلامي. فجمع النبي بطون اليهود وسألهم عن عبد الله بن سلام وقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، وفي لفظ في الصحيح: وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فماذا لو أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرد نفس اليهود على لسان رجل واحد دون تفكير: هو سفيهنا وابن سفيهنا، شرنا وابن شرنا. فاليهود قوم بهت، يعرفون الحق ويغضون الطرف عنه، بل ويناصبون الحق العداء. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. ومن أجمل وأرق ما قرأت ما قاله عبد الله بن سلام حين قال: والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. والله إني لأقر لمحمد بالنبوة أكثر مما أقر لابني بالبنوة. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن اليهود تفننوا في إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يشككوا الناس في المدينة والعرب من حوله أنه ليس نبيا من عند الله. ومن بين هذه القضايا التي استغلوها استغلالا سيئا للتشكيك وللطعن في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة الكبيرة بجد، ألا وهي حادثة تحويل القبلة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، أسأل الله أن يطهره وأن يرده إلى الأمة ردا جميلا، وكما قيض له من قبل صلاح الدين فأسأله أن يرزق الأمة الصلاح لتكون مؤهلة لصلاح الدين، إنه ولي ذلك ومولاه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه في الصلاة إلى بيت المقدس، ثم تمنى على الله عز وجل دون أن يتلفظ أن يحول الله قبلته إلى بيت الله الحرام، وكان يقلب وجهه في السماء يتمنى أو يرجو الله عز وجل ذلك، لأنه قد يأخذ علي بعض إخواني من أهل اللغة وهم يجلسون معي ويتصيدون علي أن التمني قد يكون للمستحيل والرجاء قد يكون للشيء الذي يمكن أن يقع وأن يحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرجو الله عز وجل أن يحول قبلته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، يقلب وجهه في السماء ويتضرع إلى الله عز وجل بقلبه أن يحقق له هذه الأمنية أو هذا الرجاء، والله يعلم السر وأخفى. وفي يوم من الأيام يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، فأوحى الله عز وجل إليه أن يتحول في صلاته من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فاستدار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو راكع في الصلاة، استدار وهو راكع في الصلاة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام. وما أن نظر الصحابة إلى النبي ليستدير هذه الدورة فاستداروا جميعا خلف النبي دون أن يسألوه لماذا فعل، إنه السمع والطاعة الذي لم ولن نجد له مثيلا في تاريخ البشرية كما فعله أصحاب سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ونزل قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. فلما استدار النبي إلى بيت الله الحرام تلقف اليهود هذه الحادثة وشنعوا تشنيعا لا مثيل له، وقالوا قولا خبيثا، قالوا لو كانت القبلة الأولى حقا ثم تحول عنها محمد صلى الله عليه وسلم فلقد ترك الحق أو تحول عن الحق إلى الباطل، ولو كانت القبلة الأولى باطلة ألا وهي بيت المقدس ثم تحول عنها إلى غيرها فإن عبادتكم طيلة الأيام الماضية باطلة، ولو كان محمد نبيا من عند الله حقا ما ترك قبلة الأنبياء، لأن الأنبياء من قبله صلوا جميعا إلى بيت المقدس، ما ترك قبلة الأنبياء وما فعل اليوم شيئا وتحول عنه غدا. كلام خطير جدا، وما فعل اليوم شيئا وتحول عنه غدا. فنزل قول الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس، فالسفهاء هم اليهود بنص القرآن الذي حكم عليهم بالسفاهة هو الله الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي وما كان الله ليضيع صلاتكم التي صليتموها قبل ذلك إلى هذه القبلة أي إلى بيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء. هذا هو الحكم الناسخ هذا هو الحكم الناسخ لما كان عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى في ناسخ ومنسوخ هنا ولا لا؟ ما هو المنسوخ؟ صلاته إلى بيت المقدس. والحكم الناسخ أن يصلي إلى المسجد الحرام: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإن الذين أوتوا الكتاب، ما المراد بهم في هذه الآية؟ اليهود. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون، وهي لام التأكيد، ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. صلى الله عليه وآله وسلم: الحق من رب فلا تكونن من الممترين، إلى آخر الآيات في سورة البقرة. إذن لما نزلت هذه الآيات حسد اليهود المسلمين في التوجه إلى الكعبة، وطعنوا في الإسلام، وشككوا في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بشيء ثم يخالفه غدا، فما كان من الله تبارك وتعالى إلا أن بين الحكم فنسخ بنص القرآن الحكم الأول، ألا وهو التوجه إلى بيت المقدس، بحكم جديد ألا وهو التوجه إلى بيت الله الحرام. ونزل قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثانيا، معرفة الناسخ والمنسوخ من العلوم المهمة جدا لمن أراد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل. ولا ينكر فضل علم الناسخ والمنسوخ إلا جاهل. فلقد دخل علي رضي الله عنه يوما إلى المسجد فرأى رجلا قاصا جلس ليخوف الناس، وكان القصاص قبل ذلك قد انتشروا انتشارا واسعا يرهبون الناس بالضعيف والموضوع والباطل، ولا زالت الأمة تعاني من هؤلاء وأمثالهم إلى اليوم. فإننا نسمع الآن على المنابر وعلى وفي المحاضرات كلاما يكاد يخلع القلب. ووالله ما أدري قد ذكرت لحضراتكم ذلك من قبل أم لا، سمعت بأذني خطيبا على المنبر، وكنت يوما في سفر في يوم جمعة ومررت لأستريح قليلا ولأصلي الجمعة مع أنه لا جمعة لي، فسمعت الخطيب يومها يقول كلاما كدت أن أرتقي إليه لآتي به من رقبته. فهذه مصيبة، لأن أخطر شيء أن يعتلي المنبر رجل ليتكلم باسم الإسلام كلاما يهدم الإسلام. وكثير هؤلاء الذين تزببوا قبل أن يتحصرموا، وبالغوا قبل أن يبلغوا، وادعوا العلم قبل أن يتعلموا. بل لو ارتقى المنبر شاب صغير فقرأ آيات كريمة من القرآن ووقف على بعض تفسيرها من تفسير حافظ ابن كثير مثلا، وذكر الناس بأحاديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا الله عز وجل للأمة دعاء طيبا ونزل، لكفى. وهذا أفضل من أن يرتقي المنبر مبتدع ضال يهرف بما لا يعرف. فسمعت الرجل يقول بالبلد كده ده لما عثمان قتل رضي الله عنه عثمان بن عفان بعثت نائلة، نائلة زوج عثمان رضي الله عنه، بعثت نائلة لمعاوية رضي الله عنه وقالت له يا معاوية انا عاوز اتجوزك، او معاوية بعت لها بقول لها انا عاوز اتجوزك، فبتقول له ليه؟ ايه اللي عجبك فيا؟ قال لها عيونك، كأنه فيلم لمخرج ساقط من الساقطين عن منبر والله، بتقول له ايه اللي عجبك فيه؟ قال لها عيونك. قالت له بس كده؟ قال لها ايوه. فقامت خارجة خالعة عينيها وقامت بعتهم على طبق وقامت كتبة كده له رسالة بتقول له ايه؟ ياللي انت غاوي الجمال، روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. هذا كلام يقال على المنبر. وطبعا سمعت قصة ثعلبة مليون مرة، وحمامة المسجد، وقصة علقمة مليون مرة، يعني قصص كثيرة جدا من هؤلاء القصاصين الذين كانوا يجلسون في المساجد قديما يخوفون الناس بالباطل. وهذا مما لا ينبغي، لا يجوز لك أن تتكلم عن الله وعن رسول الله إلا بعلم، وإلا فأنت أحد الكذابين. أسأل الله لي ولكم العافية. قول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. محمد بن نوح ألف في كل صورة من صور القرآن مجموعة أحاديث في فضل هذه الصور. هل تتصور رجل جلس كده وقعد سورة البقرة وما عاد يكتب حديث في فضل سورة البقرة، واحد اثنين يكتب من عنده ألف في كل صور القرآن مجموعة من الأحاديث في فضل هذه الصور. فلما قيل له ألم تقرأ حديث رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار؟ فقال أنا لم أكذب عليه وإنما كذبت له، أنا لم أكذب على رسول الله وإنما كذبت لرسول الله. رأيت الناس قد انشغلوا بحديث المغازي لمكتب بكتاب المغازي لمحمد ابن إسحاق، فأردت أن ينشغل الناس بالقرآن، وألف في فضل الصور أحاديث ونسبها للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي يا إخوة أن يتكلم أحد عن الله وعن رسول الله إلا بعلم، ويكفي أن تعلم أنك إن تكلمت عن الله وعن رسول الله فأنت كما قال ابن القيم موقع، إعلام الموقعين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، أنت توقع عن رب العزة وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين لا تتكاسل عندك قصة تعرفش صحتها إيه تقولش قولها وبعد كده نبقى إن شاء الله نبحث، لا ابحث ابتداء وسل ونقب. نود أن تسمع الأمة الآن كلمة الحق عن الله وعن رسول الله، وإن كنت لا تستطيع ولا تعلم فلا تتكلم ولا تنسب الكلام لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن سئلت فمن السنة أن تقول لا أدري إذا كنت لا تدري، ومن السنة أن تقول لا أعلم إذا كنت لا تعلم. فلقد جاء سائل إلى عبد الله بن عمر فسأله، فقال ابن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. فقال أنت يا ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم؟ قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك. فانطلق السائل فقبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. نرجع إلى علي رضي الله عنه، دخل المسجد يوما فوجد قاصا يقص على الناس القصص، وطبعا في فرق بين القصص والقصص، حد يقدر يفرق؟ طلابنا ارفع صوت. ايه جميل احسنت. القصص جمع قصة، وهذا قد يكون من نسج الخيال فيه حق وباطل، اما القصص ان هذا لهو القصص الحق وهو كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما دخل علي رضي الله عنه فوجد الرجل يخوف الناس فقال علي ما هذا؟ فقالوا رجل يذكر الناس. فقال علي ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني. حكم شديد من علي رضي الله عنه. قال ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فاعرفوني. فأرسل إليه علي وقال له أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه مرة أخرى. وفي رواية أخرى قال علي أعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال له علي هلكت وأهلكت. عشان كده بنقول لإخواننا من طلابنا وليسمحوا لي ولا يغضبوا إنه لا تتعجل بقراءتك لكتاب أو لخمس كتب أو لعشر كتب بأن تجعل من نفسك وأن تنصب من نفسك مفتيا ومتكلما في الدين. لابد أن تكون على علم. قد يتجرأ كثير من طلابنا على الفتية وهو لا يحفظ كتاب الله، بل وهو لا يحفظ 100 حديث من أحاديث رسول الله، فضلا عن أنه لا يعرف الدليل ولا مراتب الدليل ولا مناطات الدليل ولا الخاص ولا العام ولا المقيد ولا المطلق ولا الناسخ ولا المنسوخ ولا المجمل ولا المبين، لا يعرف شيئا من هذا أبدا، ويتطاول ويتجرأ بعد ذلك على شيوخه وعلى أهل العلم. إن زل عالم في مسألة وقد فتح الله عز وجل عليه بابا في هذا الجانب قد يتشدق ويملأ فمه بكلمات ضخمة في حق عالم من علماء الأمة أو داعية صادق من دعاة الأمة. فهذا درس أرجو من إخواننا ألا تعجلوا، لا تتصدر للإفتاء إلا بعد التعلم. ووالله لا يعرف قدر الفتية إلا من كان على علم. العالم هو الذي يتهيأ بالإفتاء ويخشى أن يتكلم بغير دليل. سألتني أخت من أسبوعين تقريبا في مسألة، فقلت والله ليس عندي فيها شيء، لكن اصبري حتى استشير إخواني من أهل العلم ومن أهل الفضل. فسبحان الله، كان إلى جواري وأنا أستشير أحد إخواننا من الشيوخ رجل يجلس معي في مكتبه، فنظر إلي وقد استعظم واستكثر أن أتصل على الشيخ فلان لأستفسر منه. فسبحان الله، أنت قلت أعوذ بالله أعوذ بالله، لقد رأى رجل الإمام أحمد ابن حنبل وهو إمام أهل السنة يحمل المحبرة يكتب يقيد العلم، فقال له يا إمام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الإمام مع المحبرة إلى المقبرة. فيا أخي لا تستحي أن تقول لا أعلم، والله من غابت عنه لا أعلم يعني أصيب في مقاتله وهلك وأهلك. لا تستحي أبدا أن تقول لا أعلم، ولا تستحي أن تذهب لأهل العلم وأن تستشير أهل العلم وأن تستفيهم، وألا تتعجل أن تتصدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة، هذا الأثر عن علي يبين لنا حكمة وأهمية تعلم الناسخ والمنسوخ، هذا لمن تصدر ليتكلم وليفسر كتاب الله عز وجل، أنه من أراد أن يتكلم وأن يفسر القرآن لابد أن يكون ملما بناسخ القرآن ومنسوخه، حتى لا يستدل بمنسوخ ويشدد به على الناس وهو لا يعلم أن هذا قد نسخ. المسألة الثالثة، أن النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. الأول النسخ بمعنى النقل. النسخ بمعنى النقل، يعني أقول نسخ فلان هذا الكتاب أي من كتاب آخر، أي نقله من كتاب إلى آخر. فالنسخ الأول أو المعنى الأول لكلمة نسخ بمعنى الإيه؟ النقل. وعلى هذا يعني بالمعنى ده يكون القرآن كله منسوخ. إنت قلت أعوذ بالله، أعوذ بالله، لقد رأى رجل الإمام أحمد ابن حنبل وهو إمام أهل السنة يحمل المحبرة يكتب يقيد العلم، فقال له يا إمام بلغت ما بلغت ولا زلت تحمل المحبرة؟ فقال الإمام مع المحبرة إلى المقبرة. فيا أخي لا تستحي أن تقول لا أعلم، والله من غابت عنه لا أعلم يعني أصيب في مقاتله وهلك وأهلك. لا تستحي أبدا أن تقول لا أعلم، ولا تستحي أن تذهب لأهل العلم وأن تستشير أهل العلم وأن تستفتيهم، وألا تتعجل أن تتصبر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين المخلصين، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن يا إخوة، هذا الأثر عن علي يبين لنا حكمة وأهمية تعلم الناسخ والمنسوخ، هذا لمن تصبر ليتكلم وليفسر كتاب الله عز وجل. أنه من أراد أن يتكلم وأن يفسر القرآن لابد أن يكون ملما بنسخ القرآن ومنسوخه، حتى لا يستدل بمنسوخ ويشدد به على الناس وهو لا يعلم أن هذا قد نسخ. المسألة الثالثة، أن النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. النسخ في كلام العرب يكون على وجهين. الأول النسخ بمعنى النقل. النسخ بمعنى النقل، يعني أقول نسخ فلان هذا الكتاب أي من كتاب آخر، أي نقله من كتاب إلى آخر. فالنسخ الأول أو المعنى الأول لكلمة نسخ بمعنى الإيه؟ النقل. وعلى هذا يعني بالمعنى ده يكون القرآن كله منسوخا. منين لفين؟ ها؟ أحسنت، من اللوح المحفوظ إلى القرآن. يبقى لو كان المعنى الأول معنى النسخ والنقل، فعلى هذا يكون القرآن كله منسوخا، أي منقولا من اللوح المحفوظ إلى القرآن، إلى المصحف. واضح؟ المعنى الثاني، وهذا منه قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل مما فطرناه وسجلناه وكتبناه في اللوح المحفوظ ما كنتم تعملون. وهذا من باب علم الله عز وجل الذي عالم ما كان وما هو كائن وما سيكون. وسأفصل هذه المسألة الحساسة في الركن الأخير السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى. المعنى الثاني من معاني النسخ الإبطال والإزالة، وهذا هو مرادنا أو هذه مسألتنا التي نبحثها الليلة. المعنى الثاني من معاني النسخ هو الإزالة، وهو المراد في هذه المسألة، وهو منقسم في اللغة على ضربين أو على قسمين. الأول إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر، إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر. ومنه أن تقول نسخت الشمس الظل، نسخت الشمس الظل، أي أذهبت الشمس الظل. فالنسخ هنا بمعنى الإيه؟ الإزالة. واضح يا إخوانا؟ النسخ هنا بمعنى الإزالة، وهو معنى قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالنسخ في هذه الآية معنى الإيه؟ الإزالة. جميل. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي تحولت من حال إلى حال، وجاء هذا النبي للأمة بحكم بعد حكم، فقد ينسخ النبي حكما ويأتي بجديد، وهكذا. لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، أي إلا انتقلت من حال إلى حال بحسب حال المدعوين وبشرط أن يكون الناسخ لهذه الأمة هو نبيها بوحي من الله الذي بعثه وأرسله. القسم الأول من أقسام من القسم الثاني اللي هو بمعنى نسخ بمعنى الإزالة هو الإزالة كأن تقول نسخت الشمس الظلة أي أزالت الشمس الظلة. طيب المعنى الثاني إزالة الشيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه. إزالة الشيء دون أن يقوم شيء آخر مقامه. كأن تقول نسخت الريح الأثر. نسخت الريح الأثر أي أزالت الريح أثر الأقدام. لكن هل أقامت الريح مقام الأثر؟ لا. يبقى النوع الثاني من أنواع النسخ الإزالة ولكن بمعنى ألا يحل شيء مقام الشيء الإيه؟ المزال. ومن هذا المعنى قول الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله فلا يتلى لا يتلى ولا يثبته الله عز وجل في المصحف. فينسخ الله ما يلقي الشيطان في أمنيته أي يزيل الله عز وجل ما يلقيه الشيطان ولكنه لا يبقيه تلاوة بل ولا يبقيه حكما يعني لا يبقى تلاوة ولا يبقى حكما. المسألة الرابعة من هذه المسائل أن هناك من المسلمين من أنكر قضية النسخ وهو لم يفهم ولم يعي المراد. يقول قرطبي وهو محجوج بإجماع سلف الأمة على وقوع النسخ في الشريعة. يقول وهو من باب عبادة إلى عبادة وهو من باب نقل العباد من عبادة إلى عبادة ومن حكم إلى حكم لضرب من المصلحة إظهارا لحكمة الله وكمال مملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدنيوية والدينية وإنما كان يلزم البداء. أرجو أن تنتبه معي لكلمة البداء. فاليهود لا يفرقون بين النسخ والبداء. بداء بمعنى هم يقولون بأنه لا يصح النسخ يأخذون من يقول بعدم صحة النسخ لأنه لا يصح النسخ يأخذون بقول من قال من اليهود بأن النسخ والبداء شيء واحد. البداء معناه أن الله عز وجل يبدو له شيء ما أو يريد أن يفعل شيئا ما ثم يبدو له بعد ذلك أنه لا يصلح فعل هذا الشيء فينسخه الله تبارك وتعالى. هذا باطل. هذا لا يصلح أن يكون مع الله عز وجل وإنما هذا يصلح أن يكون مع الخلق. كأن تقول مثلا لقد عقدت النية أن أزرع الليلة أو السنة مثلا هذه القطعة من الأرض خطما أو أرزا ثم تجلس بعد فترة فيبدو لك أن تزرعها خضارا. هذا يصلح للخلق لكن البداء لا يصلح لله عز وجل. والبداء هنا بمعنى يختلف عن البداء عند الشيعة. فاليهود لم يفرقوا بين النسخ والبداء. فالإمام قرطبي رحمه الله تعالى يقول وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور. لو لم يكن الله عز وجل عالما بمآل الأمور فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون. فلا ينبغي أبدا أن يقول أحد بأن الله قد أراد أن يفعل شيئا ثم بدأ له أنه لا ينبغي أن يفعل هذا الشيء فنسخه. لا، هذا لا يكون مع الله تبارك وتعالى. قل وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالما بمآل الأمور. وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح كالطبيب الذي يراعي أحوال العليل. فراعى الله عز وجل ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته لا إله إلا هو. فخطابه يتبدل وعلمه وإرادته لا تتغير فإن ذلك محال في حق الله تعالى. واضح يا إخواننا؟ حقيقة هذه المسألة من أهم المسائل في هذه القضية. بعد ذلك مسألة الرابعة يقول اختلف علماؤنا في الأخبار هل فيها نسخ. هذه أيضا مسألة مهمة. اختلف العلماء كلام القرطبي فمن بركة العلم أن ننسبه إلى قائليه. يقول القرطبي رحمه الله: لقد اختلف العلماء هل في الأخبار نسخ، يعني لو أخبر الله عز وجل خبرا، فأنتم تعلمون أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى أمر وإلى نهي وإلى استفهام وإلى تعجب وإلى سؤال وهكذا. فالأخبار التي يخبر فيها الحق تبارك وتعالى هل فيها نسخ؟ والجمهور على أن النسخ لا يكون في الأخبار، وإنما يكون في الأوامر والنواهي. واضح يا إخواننا؟ لأنه يحال الكذب على الله سبحانه وتعالى، فما أخبر الله عز وجل بشيء وقع كما هو، لأن الذي يخبر هو العليم الذي يعلم ما سيكون إلى أن يرث الله الأرض من عليها. فجمهور أهل العلم على أن النسخ لا يكون إلا في الأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله. وهناك مسألة لطيفة جدا ودقيقة وقف عندها علماء الأصول فقالوا: طيب ما سؤالكم لو كان الخبر متضمنا لحكم شرعي؟ ما القول لو كان الخبر متضمنا في الوقت ذاته لحكم شرعي، يعني يتضمن أمرا أو نهيا؟ فرد علماؤنا وقالوا: قد يقع النسخ في هذا الجزء المتضمن الحكم الشرعي في الخبر، كما في قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية خبر لكن فيها حكم ولا ما فيهاش حكم؟ فيها حكم، فيها حكم شرعي، فقد ينسخ هذا الحكم بدليل ناسخ، لأن الآية ليست خبرا فحسب، وإنما هي خبر متضمن لحكم شرعي. واضح المسألة دي؟ يقول القرطبي رحمه الله في المسألة الخامسة، وهي من المسائل الدقيقة أيضا التي قد تغيب على بعض أهل العلم، يقول: التخصيص من العموم قد يوهم بعض أهل العلم أنه نسخ وليس كذلك. يعني العموم قد يأتي حكم عام ثم يأتي مخصص لهذا الحكم العام، أو يأتي حكم مطلق ثم يأتي مقيد لهذا الحكم المطلق. فقد يفهم بعض أهل العلم من الحكم الذي قيد أو الذي خصص بأنه إيه؟ نسخ، وليس كذلك. وهذا لا شك يحتاج إلى معرفة جادة وتامة بالمطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، حتى لا يخلط طالب العلم بين مقيد وناسخ وبين مطلق ومنسوخ، أو عام ومنسوخ وخاص وناسخ. المسألة السادسة: أن حذاق الأمة والأئمة على أن القرآن قد ينسخ بالسنة، أيضا مسألة مشكلة. لكن حذاق الأئمة من الأمة على أن القرآن قد ينسخ بالسنة. السنة ممكن تنسخ آية من آيات أو حكما من أحكام القرآن، واستدلوا على ذلك بعد آيات المواريث التي بينها القرآن بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وهو ما استدل به الإمام مالك رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك الشافعي وغيره، وقالوا بأنه لا يصح أن تنسخ السنة حكما من أحكام القرآن، والأولى هو الأرجح كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم. وفي هناك أمثلة كثيرة، كما في حد الجلد مثلا، أنتم تعلمون أن حكم الجلد هو المذكور في القرآن، وقد أسقطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن؟ للمحصن، وأمر بالرجم، وأمر بالرجم. وأيضا لا يمكن أبدا أن يسقط ذلك الحكم في القرآن إلا سنة، وهذا هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وحذاق الأئمة أيضا كما قال القرطبي على أن السنة تنسخ بالقرآن، وهذه مسألة لا إشكال فيها، يعني أن ينسخ القرآن سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة لا خلاف فيها، وقد ذكرت مثالا على ذلك. ها حد يذكرني؟ أنا ذكرت الليلة مثالا على ذلك أن القرآن قد ينسخ السنة. ها ها أي نعم، تحويل القبلة، فسنة النبي أنه كان يصلي إلى بيت المقدس هذه سنة، فنسخ القرآن هذا الفعل وأمر بفعل جديد وتحول إلى بيت الحرام، فنسخ القرآن السنة التي تتمثل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وهذا كله مما لا شك فيه، مسألة النسخ والناسخ والمنسوخ، هذا كله في مدة النبي وفي حياته صلى الله عليه وآله وسلم، وأما بعد موته واستقرار الشريعة فلقد أجمعت الأمة أنه لا نسخ لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، ولا ينبغي أبدا أن يأتي إجماع بعد ذلك لينسخ آية قرآن أو لينسخ دليلا من السنة، وإنما هذا كله في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أيضا من المسائل الدقيقة جدا، قضية النسخ برمتها لا ينبغي أبدا أن تكون إلا في وجود النبي وفي حياته، أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلقد أجمعت الأمة على أنه لا ينبغي أن يحتج بإجماع، ولو أجمعت الأمة على أمر لا يحتج بهذا الإجماع على نسخ آية من كتاب الله أو على نسخ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول القرطبي فتأمل هذا فإنه نفيس، فتأمل هذا فإنه نفيس. ثم أقول وقد يكون من باب النسخ نسخ الحكم دون التلاوة، قد يكون من باب النسخ أن ينسخ حكم ولا تنسخ تلاوة الآيات التي جاءت بهذا الحكم المنسوخ، وضرب على ذلك مثالا. حد يقدر يجيب لي مثال؟ أقول يبقى تنسخ، ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. لا ما فهمش السؤال. أنا أقول ينسخ الحكم وتبقى الآية. ماشي، مثالك صحيح، صحيح، نعم. أحسنت، أحسنت. مثال آخر. ها؟ أحسنت، نعم، صحيح، أيوه، أي نعم، جميل. طيب مثال آخر. ها؟ أحسنت، وإن تبدو ما في أنفسكم. ها مثال آخر. ها؟ وإذا نجيتم الرسول، إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فنسخ الحكم وبقيت، وبقيت إيه؟ التلاوة. ها؟ ليه؟ أحسنت، بتبين الفضل. إذا قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وقد يبقى الحكم وتنسخ التلاوة. من يضرب مثالا؟ أحسنت، الله يفتح عليك، جميل. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا من كلام عمر رضوان الله عليه، والحديث رواه الإمام البخاري تعليقا. طيب، وقد ينسخ الحكم والتلاوة معا، كما في قول أبي بكر رضي الله عنه كنا نقرأ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا ترغبوا عن آبائكم فهو كفر، نسخ هذا حكما ونسخت تلاوة. ويتضح لنا أيها الأحبة أن القضية ليست من الشبه التي ينبغي أن يتشدق بها من يريدون أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، إذا علمنا ببساطة هاتين الكلمتين، ألا وهما أن الناسخ هو الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله لا ينطق عن الهوى. فالشرع شرع الله عز وجل والدين دين الله عز وجل، ولا يكون إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والناسخ له طرق يعرف بها، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ، كقوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. أنا لا أتكلم عن النسخ في السنة، لكن أنا أبين لحضراتكم أنه قد يفهم النسخ من عدة طرق أو ببعض الكلمات والشارات والإشارات، منها أن يكون في اللفظ ما يدل على النسخ. أيضا منها أن يذكر الراوي التاريخ، مثل أن يقول: سمعت عام الخندق، سمعت عام الخندق، وكان المنسوخ معلوما قبله، وهكذا. أو يقول: نسخ حكم كذا بكذا. ومنها أن تجمع الأمة على حكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم، وهذا لا يعرفه إلا أهل العلم. بهذا أيها الأحبة، يعني أرجو الله عز وجل أن أكون قد بينت هذه المسألة، ولا أظن أن مسلما قد يعني يتداولها بمثل هذا يجد في قلبه بعد ذلك شبهة، أو قد يحتج بعض الناس ويقولون بأنه لا نسخ في القرآن بعد ذلك بحجة أن هذا من النقص، ولا أراه كذلك، والله تعالى أعلم. لا سيما إذا علمنا أن الكل من عند الله عز وجل وبأمر الله لنبيه الذي لا ينطق عن الهوى. فلقد أوحى الله عز وجل لنبيه وحيين: قرآنا وسنة. فالقرآن وحي من عند الله، والسنة وحي من عند الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد كرب، وصحح الحديث شيخنا الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فرسول الله مشرع عن الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، قال: ويدخل في الآية دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا دين إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله. فرسول الله يحرم، ورسول الله يحلل، ورسول الله يشرع، لأنه لا يشرع إلا بوحي من الله عز وجل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. أختم إن شاء الله تعالى المحاضرات عن القرآن أو في القرآن في الأسبوع المقبل بإذنه سبحانه عن فضل القرآن، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن، وأن يرد الأمة ردا جميلا إلى القرآن، إنه ولي ذلك مولى.